فهو أحق به من غيره. أحق اسم تفضيل من الحق في معنى الاستحقاق، يعني فيستحق هو دون غيره. وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره. وطرح المسألة: رجل باع على شخص سيارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، مو انكسر عظمه، انكسر بماله، يعني أفلس. فنقول لصاحب السيارة: أنت أحق بسيارتك. صاحب السيارة قد باعها ب10,000 ريال، والرجل صار عليه 100,000 ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة، هل عليك كم؟ 100,000، منها 10 لصاحب السيارة و90 لغرماء آخرين، 9 رجال كل واحد له 10. الآن المال 100,000 الذي عليه، والغرماء 10، كل واحد منهم له 10,000. هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟ 10,000 ريال. لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا 1,000 ريال، صح؟ ليش؟ لأن بنقسمها على 10، نقسم الموجود على 10 أمس، لا يأتيه إلا 1000. لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة، السيارة هذه ما تغير، ما اشتراها إلا أمس مثلا، من لم تتغير، نقول لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون ما له شيء. هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث. وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود، ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟ هذا ليس بحق. ولهذا قلنا إنك أنت صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك، ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد، أم ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أن حقه يسقط. يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى ل9,000 وقد باعها ب10، هل نقول بقي له 1,000 في ذمة المفلس، ولا نقول ليس لك إلا مالك؟ نقول بقي له 1,000، أنت أحق، يعني أنت صاحب هذا المال، أنت مقدم على غيرك فيه. كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي 20، تساوي الآن 20، هل يأخذها ب20 أو نقول خذها ب10 واردد 10؟ الثاني إذا قال أنا لا أريد أن أرد 10، قلنا إذا تباع السيارة، تباع السيارة وتكون نسبة الغرم، فإما أن تأخذ بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرم. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون بعينه، أي إيش؟ لم يتغير. ومن فوائد الحديث أيضا

فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قلبه، فكر في الموضوع. أنت فهمت السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاعه على رجل وأخلص الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، والذي قال لا يبين لنا مأخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليه. نعم، الاخوان اللي غير يردون عليه، هذا ما عندك هذه يعني قياسا على عكسه. طيب، القائل بانه حق الورثه، اي نعم، عدة ترى يم نعم يتجه الأصل بقى هذا، يقول هذا سقط بالقياس. طيب، هذا واحد. هذه علة الحكم اللي تقول كيف تكون مع سبب يعني؟ قياساً على أن الورث إذا مات ورث الورثة فكذلك، يعني الورثة يقومون بقضاءه في أخذ حقه، كما أنه لو كان عليه قضاء حين قضاء الورث. ما يلزم قضاء الدين ما شاء الله، ما كان إلا سبب إني أعرف بعد. نعم يا زهر. لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وأصله؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله وأصله؟ ما هذا أمر غير هذا؟ طيب يعني نعم، عبد الرحمن، هناك حديث عن إذا سلم أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال، قالوا كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره، قال ما أنفقته وأوفيته هو مال وما خلفته فهو مال غيره، فدل على ما خلفه فهو مال غيره. حديث آخر يعني. نريد الدليل الحسن المخلف اللي عندك، المخلف ترى عنه ولا متاع ولا بيوت ولا. طيب، هذا الثالث. نعم، من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله وهذا الوارث، هذا المال أصبح له. إذا ما الدليل؟ الدليل آيات الوصية والأحاديث. الوصية المصادر، المواريث، تقول وين الآية؟ اقرا الآية عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه اوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق مفروغ ولا لا؟ حق مفروغ ثابت للمورث، فإذا كان حقا مفروغا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواج أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح، يعني مثلا فيها قولان، القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يعني يورث، فيكون ورثة أحق فيه من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك. نعم، طيب، والترك يكون في الأصل ويكون في الوسط، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار، كذلك يرث حق الأخ للمال ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لا بد فيه من أمرين: إقامة الحجة والرد على الحجة، إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض. فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يحقق الإجماع. نعم، سيد الرحمن، نعم، اين نقول هذا الشبه؟ نقول الشبه، الشبه معناه ان تكون اصاب فرديه، ما تؤثر، ما تاتي بالحكم، لكن بينهم فرق جدا. نعم، غير الشبه خارج يعني ظاهر الحديث ولظاهر الآية، فيكون يعني هذا بالاعتبار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التثليث؟ وهو عدم الفقر، وشرعا وهو الحكم عليه بالإفلاس، وهو الحكم بالإفلاس، الحكم عليه، الحكم عليه، الحكم بالإفلاس، الحكم بالإفلاس، وهو الفقر والعدم، الفقر والعدم. طيب، الحاجة يا خالد، ما هو الحاجة؟ نعم، الحاجة لغة هو المنع، نعم، وسلاحا منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله. في ماله. طيب، يا الله حسن، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة؟ صاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء وأحق بها. طيب، فإن باع السيارة واشترى بدلها، أجب، باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باع هذه الأول اللي باع عليه السيارة الأول وجد هذه، ليس له حق فيها؟ الحديث يقول بعينه، وهذا لم يجدها بعينه، وش وجد؟ غيره، سيارة. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح. طيب، لو باعها يا أحمد، باعها ولم يشتري غيرها، لكن دراهمها معه، ما لا يصير حق بالدراهم؟ لماذا؟ والحديث يقول نعم، طيب يلا بندر باع عليه خمسا من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربعة. ليش؟ لأنها نقص ليست بعينها ليست بعينها وذلك لأنها نقص طيب إذا يعني إذا مات المفلس وأحسن تركه وله غرماء ولم تفي التركه بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقوم مقامه شغول هذا المشتري فصاحب المتاع تسقط الغرماء طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا بالسيارة؟ رحمك الله المدين موجود والمال الذي مات هو الذي باعه عليه إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة التي تساوي 30,000 و10,000 ذكرنا ثلاث أشياء وأن مثلا الآن مات الذي باع السيارة وبقى ورثه فهل يرجعون بالسيارة أو هم ورثة الغرماء ذكر في هذا هو الذي وهو أن الورثة يكون المال وصفا وأيضا يكون المال وصفا أين وصف؟ أين وصف؟ هذا الورثة المال وهو أنهم لهم حق في أن لمورثهم الأحقية في المال الذي ينزلونه منزلة الوارث ولا المورث؟ طيب المال إيه هل هو وارث ولا مورث؟ المورث طيب في قول آخر نعم طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سام نعم وجهه يعني يؤيد أن الوارث الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجه كده وهم يعني بعد الوصيلة هم يرثون البائع سيكون المسألة لا الآن جماعة البائع عليك فإنك مشتري المشتري حديث الميت نعم وهو كذلك الميت البائع فيه قولا قول إنه يسقط حق الورثة والقول الثاني أن لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا أو لا التعليم لديك صعب جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذه القولين هنا طيب كيف ذلك وهذا الذي مات الذي مات الباع طيب مفهوم انه اذا مات الباع فله الحق شو له ها الحديث ايد القول الثاني انه ان ايما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورث ادرك متاع يعني يؤيد انه اذا مات الباع سقط حق الورث نعم الحديث يغير قول الأول ما هو الأول اختلط الحافل بالناس ما هو الأول يؤيد أن لورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع أن للورثة حق في العين المال. نعم. يقول من وجد ماله بعين. نعم. هذا الورثة يحلون محلها عندما يموت. صح. صار في أي ذهب. أي نعم. من الظاهر الحديث. نعم. يؤيد أن لهم الحق في المطالبة لأن سكت عن البائع يتكلم عن المشتري وسكت عن البائع. طيب. على كل حال نشوف نقرأ الحديث. من وجد متاع نحن المتبقى عليه من أدرك ماله بعينه عند رجل قد يبقى حقه المتبقى عليه ما هي ذكر المؤمن لا من هذا ولا من هذا. فقول من أدرك قد يقال فيه إنه إذا مات لم يسك الذي أدركه الورق ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الورق ينزلون منزلة الوارث المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه وهذا قد ترك مالا وحق الزنا فكما أنه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة الوارث في هذه المسألة المورث في هذه المسألة لأنهم يرثون المال وصفا وعينا. نعم ظاهر الحديث. أما ظاهر الحديث فنعم ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورثة الحق لأنه قال من أدرك ماله وهو لم يدرك ماله مات من قبل. نعم. طيب رجل الأخ اللي وراك هنا باع سيارة على شخص بعشرين ألفا وقبض منها 5 ريالات من الثمن عرفت ثم أقلق المشتري وله غرماه وكثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا؟ يرد 5 ريالات بالسيارة ها؟ محضر. طيب على كل حال يعني جواب ولا بحث أنت؟ نعم محمد يقول إنه ليس عند الغرماء يعني ليس له حق برجل السيارة ليش؟ طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد 5 يقول أقل باب السيارة وقع الوصف الذي ألقى به رسول صلى الله عليه وسلم الحكم يعني. وهو أنه قبض من زمنه شيئا وكلمة شيئا نكرة في السياق كيف شرط للنفس لا إله إلا الله ولم يقضي النفي بارك الله فيكم. طيب فإذا كان وصلة الغرماء فكيف نوزع كيف نوزع المال؟ توزيع المال يكون بالقسط. توزيع المال هذا ما شرحناه. توزيع المال يكون بالقسط يكون بالقسط. كيف ذلك؟ أن الموجود من المال إلى المطلوب المطلوب الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. ها معلوم ننسب الموجود من المال إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن المطلوب 50 ألفا المطلوب 50 ألفا والموجود 10 آلاف فقط 10 آلاف فقط كم نسبة العشرة بالخمسين؟ خمس. نعطي كل واحد خمس دينه

رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة، لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك، لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فينبغي أن تطمئنه. وأحيانا إذا كان لا يعرفه تقول ما هذا ما الدليل. على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له. ولهذا قال أبو هريرة أعطينا فيها بقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد معقودة من الفوائد من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لين الواجب يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه الحسن. قوله لين الواجب، اللين بمعنى المطر، والواجب الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيح، والعرض الكلام فيه، الكلام فيه. وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته غير محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجب لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول لي الواجب، لأن مفهومه أن غير الواجب لا يحل عرضه ولا عقوبته. ها؟ اللي المطل يماطل بالحق، يقول أعطني يقول أصدر ما أعطي معلومة حين. طيب ما وصلنا سوي لا لا هذا ما بدأ خلوا بعد خلوا بعد. نعم قلنا إذا رجل سلم الله إليك خمسة أشياء ثم بعد واحدة. نعم قلنا إذا أشياء ما يجب له أن يكون الأرض. نعم نحن قلنا في المرة الأولى إذا رجل باع جمل وهو سليم ثم ضاع له أن يأخذ. لا لا هذا نقص كمية، وإذا نقص وصف الهزال نقص صفة، وإذا نقص كمية هذه عين اللي نقص أربع الغنم اللي نقص العين ما نقص عليه ولو ترك، لأن الغرم يقول ما سامع الغرم ما سامحون، لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عندهم من المال. نعم نعم إن متفع أنت فشل يعني يسقط الناس يحسبون بالمئة. أنتم فاهمين سؤاله؟ يقول مثلا صاحب كان هذا بالمئة كان ما من عنده تسعين، جاء تسعين أعطني إياها وأشرها تسعين إن شاء الله تأثير ولا بعد، قال من يضمن أني أحيا؟ أخاف أموت، قال المت فلتسعد. وهذه تقع كثيرا، والذي يقول من يضمن أني أحيا المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذا سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت شئت فما أما الفقهاء فيقولون هنا عبارة رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال ذاك الآخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل، رجل يطلب رجلي دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل. فما الفرق بينهم من جهة المعنى؟ من جهة المعنى، من جهة الحكم وش الفرق بينهم؟ الأول قال إن مت فأنت في حل، يعني إذا مات الزائر ولم يمت المشتري فإن المال هذا يعطيه الورثة، لأنه هنا لم يمت المشتري. ما هو مشتري هذا صادق، يعني مدين ما في اشتراء. المهم هل إذا مات يكون في حلب ولا لا في النسبة فيه أو يكتب الحكم؟ إذا قال إن مت فأنت في حلب ومات المخاطر المدينة، المدينة مو هو الداعي، هو بحل. طيب وقال إن مت يقول الداعي يعني نفسه فأنت بحل، فمات الداعي فمات الداعي أين لا يكون بحل، لا يكون بحل، نعم لا يكون في حل. لا يكون في حل. ولكن المذهب الحكم بالعكس، عكس ما قلتم، يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يضرب، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، لأنه يقال إن مت فأنت في حل هذه وصية، وصية من القائد، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام الفقهاء، والصحيح أنه صحيح سلام عليك به، إلا أنه إذا قال إن مت فلا بد أن أخرج من الثلث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى ورواه أبو داود وابن ماجه عن من رواية عمر بن حدثت قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في ساحب لنا فقال قد أفلس قد أفلس فقال لأخطين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه. إيش فوجد؟ فوجد رجل. لا رجل. فوجد رجل. رجل متاعه بعينه فهو أحق به. زعفه الحاكم وزعفه أبو داود وزعف أيضا بهذه الزيادة بذكر الموت. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عم الشريف عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب منكم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخي هداية الله، رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم. نعم. ما عنده ورم. يكون الورث. يكون الورث. طيب ويردون عليه بدل القرض. يردون بدل القرض. صحيح. طيب ما تقول في الحديث من أفلس أو مات؟ هذا الحديث ضعيف. لأن الحديث الأول هو أقوى من هذا مثلا وعبارة. يعني الأول فيه بلاء إنه مرسل. المرسل ليس مخالفا للحديث الاول قبل المرسل، يعني المرسل عين الاول، يعني ما في غير المرسل. يقول وان مات المشتري فصاحب المتاع صغرى، هذا عين ما يخالف الاول، يعني ما مخالف. هو انت لو ما صح، لو ما قلت ان الاول اصح كان سليم. الاول اصح. كيف كان أصح؟ ما يوافق. حديث أبي بكر أبي هريرة. حديث المرسل ما يخالف. طيب الحديث الأول يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس. وهنا ما وجد عند رجل بل عند ما؟ عند ورثة. عند ورثة. ليس عند رجل. إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا من سهل الحال. بارك الله فيك. طيب قول لي الواحد ما معنى لي الواجد؟ ما معنى لي؟ كيف قلنا الظلم الواجد هو الواحد كله. نعم نحضر تندر لي يعني ما طلب. طيب الواجد حجاج الغني. طيب ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا لا اي نعم العرض هو ما يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟ مثلا ياخذ منزله يطلع لا اعرف كيف. نعم اي نعم الكلام في عرضه كيف يعني يجوز للمنصور الذي مثل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول يا جماعه فلان مطلني او شكواه يستفيد كذا؟ طيب هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى؟ لا لا الحديث يحل عرضه بس بالشكوى فقط ما الذي يخصه والحديث عام عقوبة ما وصلنا عقوبة العام عرضه عبد الرحمن نعم الشيخ لا يحل الكلام من الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما طيب لكن الحديث هذا حرص أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني إذا كان أتكلم فيه فغير فائدة إفعال الأصل عدم الجواز إلا ما كان يأتي إلى سبب فائدة فهو أن ينصف من هذا الرجل طيب خالد يجوز الشيخ أن يقول مطر من كلام يجوز طيب هل في القرآن يدل على هذا أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلم من القرب إلا مذنب طيب الظاهر العموم الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تنقض ما المراد بالعقوبة ألف دم أي هند يحل عقوبته إيش وش مثل إيش مش نفعل به حتى سواء حف أو ضرب أو ترسيم عليه أو خصم راتب كذا طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة طيب ما تقول أحد يأتي رجل نطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه؟ لماذا؟ لأنه فقير. الله تعالى يقول عرضه وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميتة. هل يمكن يؤخذ من الحديث؟ نعم. هل يؤخذ من الحديث؟ نعم. كيف؟ من حديث كل ليل واجب. الواجب؟ نعم هذا غير واجب. وهذا غير واجب. أحسنت. رجل. أظن نقرأ من الأخير فقط نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبة يستفاد من هذا الحديث تحريم مطل الغني ووجهه أن الشارع أباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة ولا يستباح المحترم إلا بشيء محرم ومن فوائد الحديث أنه يجوز مطل غير الواجب لأنه لا يستطيع ويؤخذ من قول لي الواجب ولا يكلف لأنه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل إلا بامتناع فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بظلم ليس بظلم منه ولا يحل عرضه وعقوبته ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال وأظن ذكر أحد طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق أعطني والطلب بالحال أن يؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة فإن تأجيله يستلزم المطالبة به